بسم الله الرحمن الرحيم شابس اللهم صل على سيدنا محمد ابي قال حدثنا علي بن سخط تركنا ايوه قال وفي قال حسن علي بن عبد الله امام بحي سوزة علي بن عبد الله علي بن مديني كان هذا قال حدث سفيان لحيمة سفيان بن كذا غير مرة يور الناس سور عن الزهري ابن شعب الزهرينا لحديث سفيان متبين كذا قال زهري سمعت انس بن مالك مود انس بن مالك هذا حديث ربي دلال يقول سكتار ثم عن فرس نبيسم دوس نبريوتو ورب مكالا سفيان من فرس فجوحش من فرس وكالا كلا بسفيان وكتي من فرس عن فرس لا من فرس عن من فرس بكنا دابا فجوحشا شكل ايمن بلكين تراب يمكن اوغره دلشو نفي تراب تا اوغره دلو زخمي شو فدخلنا عليه بيلي ونوتي نعودي قشتلتا نبي سمكنا الوطاير شو خجمان دا المجد سمرو لو خالت صلاة فصلنا دينا قائد المشتا في نوسي مزكو وقعدنا ميرا نوسي وقال ستيان مرتا او يور ستحاني كان جروات الفادا فول كسوان مينا قعودا مين مزيلا وكل قصرا في نوسي بوني قال بنات فصلنا دينا قائد وقعدنا وقعدنا ميرا خلصي وقال بسوك كسوان مينا قعودا ميرا مدينة فلوسي بن سوكل شكرا بيسم نيش تراتو وقالا إنما جن إمام يتم به إمام دي ترى مقرار كي تدبت سي اقتداو چي كي تقديري دي تو سجده چي ركوتا سي بطو سوكي كي ساعت ساجده بطو سجده سا وإذا كثنا لنا حمد فقول ربنا ذلك الحمد شكرا سمع له هي بطو سجده چي ربنا ذلك الحمد ووخرا ونغلو وإذا سجده فسجدو شكرا سجده تو بطو سجده لگئي سا ده حديثي تتشكله علي بن مدنوي كي سفيان ده حديثي تتشكله وزي پشتنا كو سفيان اذا احتل شغرنا ده علي بن مدنوي پشتنا كو فزاجع بي ممر ممر ده حديثي سدال بيان كو ركتي نوت بيان كو ده ابن شهاد زهرين يعني تبع حديثي ده علي بن مدنوي سفيان اي سوضا ابن صحاب سيدنا حديث بها نبي وهذا حديث معمر نار بدل هذا معمر هذا ابن صحاب زينا هذا حديث بها نكرا باتنا قال ابن مديتا بي توسيق اعتماد من الوقت لتفكت موتا بيانك وهذا حديثه دوتا معمرات سيدنا حديث بها نكرا همزاد استقام دوتا مقدر دو اكذا جاء بي ممر قلتو علي ابن مديني يكي نعموتو كي اي نعم اتوقني دارتا بها نكرا وكنا زوجي سيرش وشاتي ده فكوا كي تحطوا بنيه قال لقد حتى ذا كذا سبيانو كي لقد حتى ذا كذا ما مر كي دير فيه دستي ذا لقد حتى ذا كذا كنا دير فيه دكرا ذا كنا بس كده ده فكوا يلي كنا بيعمو فتوى لك كذا ده تصيح هاي بحالات أمي قال زوري ولك الحمد زوري مش عارف يجي يكتب ولا كل الحمد لله ربنا ذلك أهل وخرات جلوا زك أبو قرب هي كتب فقول ربنا ذلك الحمد ولدي لا تسرع من زك أبو قرب لا يتوه ناس يتوه تام مبرة ده حزب بين كذا كنا شخطي زك أنا خطو سيدي ديك أنا خطو يحل كبربي ديك أنا خطيته من شكل أيمن مو ديك أنا خطري صورنا دي من ساب زورينا داخل بتاعه كمن كان من شكل عيبان كده في طرف يكره زخمي شو ب ج ك ر ا ولا هوتي من عند زهري زونه من هوتي بكيمان و ك ش ت ر ا امين ملغرادا كلاسكيلونه ابري جريد وعلى ان يزيد سنه نفسه بزين سنه كما جاء في الرسول في ذلك لدى حديث رجل بذلك فجحشا ساق الايمن يشق الايمن فجحشا فجحشا ساق الايمن كما اذا حكينا فندي زخمي فلكنا ما خيط فندي زخمي فلكنا نسيه بكرا بي رشوه كما دا غاتكي بدل كريبيه كما مو تلاسي بي تزاكي تا خطين وزكا مي دا تنسيك بنا وستو كما كما كي معمر تو حلزا بردو كي موتا بردو دو كي كا غاسا بكا ميه فخطو شلا كما كلا كا اتخاي فخطو شي مو ملگرا كنا بل جريه كما ذالكا يسو كي فخطو شلا كي غلاب ترور كما اعتماد بي ترى مودا قصنا بكا بنا وكلا شي كما رومي پر اعتماد حت نو تا بس باب فضل السجود وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب اعطاه بن يزيد بن الليثي ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تمارون في القمر ليله البدر ليس دونه صحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها صحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك يحيى الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الامه فيها منافقوها فياتيهم الله بابا في قوت شيء ما خلقوا شكنا شاكي قدريو في شاي بابا كان يقطع في بلوش شكنا بابا في قوت شيء فيها منافقوها وقدر ما شبع شكي من دين امت منافقين دي كيف يصير بالمدينه كلمه ولا هذا سي قوتي هذا يدي بالدين وياتيهم الله على بيت روسي كثران كان الله سنترى يكدو بيوم قدروش فيقولوا انا ربك مزخوت سرابيو ولكن هذا مكان مهداه كنوسي مثل ما ذكر لي حتى ياتي على ربنا كثير من استخدام ربنا ولا تخرج من ربنيه كما دائما يتكلم عن علاقه كما خاصه جرابتنا انا تجلاتي بنبي ولا ذكر تجلاتي بدل كريم ادوى جلدي بنو كهني بمجرى بعد علاقه كما فقط تجلي بتسكراتي كما تجلي كما بمجرى كتابه من دار ربنا كتوخر ربنا كما تلك كتابه فرشتاوي وذا خير امتحان ده قد يكره اخي انت من شافل سابقا بكل شيء ذلك تسرى بي كرم سيد مبسي هذا كي تلاوة تخمج الله بني يكره نحن بيضنا لخز بي حتى يأتينا ربنا فيدا جاء ربنا عرفنا من بابي كهمي ويأتينا العز وجل هذا يتروش فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا بشاكة نجد يكره فيدعوم يدعو بلي سفير ويضرب السراط بين الزر والجرم والسراط بي يكره جانم فكره فمو اطراف ابن الفيخسي فاكون اول من يجي من رسول امتي غدا ورا من اغا فتنه كيكرا تيريكيري به تيريكيون بكرا فتنه في اخفل امتا اخفل امتا زد تيريكا كرا فتنه ولا يتكامي من احد اطير من شاخ المني تيري الا رسول سوابتي مرنا يوك مرنا بفعلا يشنير بكرا دي دورنا دي دابنا مكان يوات كرا فتنه فتنه فلسراب لأولي فرابك سوية فشيكنا ادير هيبطة بزخالك فليب باندي وكلام رسول كلام بدا في يوم يقول الله وسلم سلم كنا لا خير تشي فيا خير تشي كنا ابدا غاكو وفي جهنم كان يد قاسي بكل ديوي مثل سوق سودان لكن سودان كنا غزي سودان شيء تكره شيء في بيتلا وذا في كنا غور كنا اغزاي ده كنا غير سو غور ده كنا غور اغزاي كنا يا جماعه الملاكين دي ولا كنا اغزاي ولكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من جراد بكيري بكنا زنا هو بكيري دا كولندي بنشي بشخي او زنا دي بكنا كولندي شخي بي خصو من جابه من خلصي بي حتى اذا رجل رحمت منهم من اراد من اهل النار امر الله الملائكة ان يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونه ويعرفونه باثار السجود دارت ويعرفونه باثار السجود السجود باثار بكيري لكن شاك دي سجينة جميعا كلا مسلمون بكنا بآية برغوثي كنا اذا كان فهم السجود من يمكن سجاب مريض ونخيل لكنا فجعلام سبيه كنا اجعلام ملك كلا بغوثي فرشتية كلا جاوية كلا تلوية كنا اجي شاسو دي لكني كان عادي كنا عادي كنا عادي كنا عادي بغوثي خلاص. وحرم الله على النار تأكل الرسول فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا الرسول فيخرجون من النار فقال فقدمت حشو فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حنجرة سيدة ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر على النار دخول على الجنة مقر بوجهه كم قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد خشبني ريحها إذا كان بوجهك بدوية حنكرنا وأحرك من زكاءها وإذا لم يكن وصفنا نسكي من خدا بجهنم نورياته فيقول هل عزيز ان فعل ذلك بك ان تفعل غير ذلك فيقول لا وعزك فيؤتي الله عز وجل ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فاذا اخبر به اهل الجنه راى بارته سكت ما شاء الله ان يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنه فيقول الله له اليس قد اعطيت العهود والميثاق ان لا تفعل غير الذي كنت سالت فيقول يا رب لا اكون اشقى خلفك فيقول ما فما اعطيت ان اعطيت ذلك ان لا تفعل غيره فيقول لا وعزني فلا اسالك غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه الى باب الجنه فإذا بلغ بابها فرأى زهرته وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول له عز وجل ويحك يا ابن آدم وما أقدرك عليك فلا أعطيك العهد والميثاق إلا تفعل غير الذي أعطيك فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيسكت الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقضى أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه وقال سعيد بن خذيفة أن رسول الله قال الله عز وجل ذلك لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو رتا لم أحفظه من رسول الله إلا قوله لك ذلك ومثله معه وقال سعيد بن سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله باب يبدي زمعه ويجافي في السجود وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مزرع عن جابر بن رجعت عن ابن عمر عن عبد الله بن مالك بن بحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبتيه وقال له حدثني جابر بن رجع نحوه باب يستغفر بإطراف رجليه القبلتين قال له أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا لم يتم سجوده وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مرجل عن باسل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده ولما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت وأحمد وقال له مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم باب السجود على صلاة أعظم وبه قال حدثنا قديسة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على صلاة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا الا الجماعه واليدين والركبتين والرجلين. وفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا صبا عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نجد على صلاه عظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا. وفي قال حدثنا ادم قال حدثنا اسماعيل عن اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا مزروع بن عازب وهو غير كذوب. قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله ولنا حمده لم يحن احد منا غاره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. باب السجود على الأنبياء. وبه قال حدثنا معلم قال حدثنا وهذا عن عبد الله بن طاووس عن ابي عمرو بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده على اثره واليدين والركبتين واطراف القدمين. دو تخو ترجمة الباب السجود على الأنف او بريبايا شروع كنا ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده على انفه فلوس بندي بيتا شرا وكرلا تسريم دو روپس پیدا بندي كنا فشرا نبي سبتو كرلا دا منا كنا چه آغا پسند بندي سجدا دا وقت كي چه پیدا سرا ولا گوه پسند دا مسجد وقت مقام كي چه پیدا سرا ولا گوه كنا نه پیدا بندا سجدا ستا ولی دایر ورقبتایر وطراف القدمين ولا نفت سیاب وشارا جميع من ذلك الذي كان الذي يشغل ذلك الذي شاء الله. باب السجود على المسجد في الدين. وفي قال حدثنا موسى قال حدثنا امام عن يحيى عن ابي سلمه قال ان تركت الى بسعيد بن خدري فقلت الا تخرج بنا الى النخل لتتحدث فخرج قال فقلت حدثني ابو سعيد لم يقل الا تخرج بنا تلقي بوسنا حجيرتا نتحدث في مثل ذلك كنا خبره وكي ترى فخرج بوتور قال كنت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر اي متى تصار لي مثل هذا بيان قال القدر متى لكن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيان قال خبر قال يتبع رسول الله من عاشت الأول من رمضان وعتكتنا معه فأتاه إبراهيم فقال إن الذي تطلب أمامك فأتك فالحجر الأوسط وعتكتنا معه فأتاه إبراهيم فقال إن الذي تطلب أمامك فقال له فقام النبي صلى الله عليه وسلم فطيبا فبيعة عشرين من رمضان فقال من كان يعتبك مع الناس فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيتك أني أجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قلعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت فلسطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤيا وكان بيحفظ الله خير وتصديق وجه خير خير إذن الله كان شوف هذا أصلا ما بيكنا فخاتش لقولا سبوتا كنا غاسوا وكيا پشل لكنا سبوتا بولو ما شبه دا وجماعة تسكولا دا نبي سم كنا غفل دي مندي پر اكنا خاتا مرتشاها وا باب عقد سياب وشجها ومنظم إليه ثوبه إذا خاف أن تكشف عورته وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حاتم يشد سيابنا ما لا يقول دي جميع بنوية تتري كنا وقعود الحلاتو وقعود لانو دو وقعود نصر دي دیپ ماضی پر رہو کنا بہت تر خیر ماضی پر رہو تڑا فالکان ناسی سلون وعنی سلم وہو عاق جوزورهم من السغل على رقابهم فسیر للنساء لا ترفعان رؤوس کن حتى يستوي الرجل بروسا باب لا يكف شعرا وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيد على ثبات ادم ولا يكف شعره ولا ثوبه باب لا يكف ثوبه في الصلاه وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا مروان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان ازيد على ثبات ادم لا اكف شعرا ولا ثوبا باب التسبيح والدعاء في السجود وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني مسلم عن مسلم عن مسلم عن مسلم فالسان منسون كان منسون يكثر أن يقول في ركوعه وسجده سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي يتأول القرآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بس إذا شيء بدا ديت له النبي صلى الله عليه وسلم بدا ديت له المختلف كان الفاظ الولي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلا دا پر واسط الولي دي هذا قرآن پاک دي آيات تعميل کو كنا فسبح بحمد ربك دا چکل نویر شو دا آيات بے نبی سمتا کنا وہ چی دا پر مزیر شکنا وہ گردہ پر مزیر شکنا مقرار کیسا دا الفاظ ہے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی دا دعا رو گلی دو کنا شابس باب المسجد بين السجدتين وذي قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه ان مالك بن حويل قال لاصحابه الا انبئكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاه فقام ثم ركع وكبر ثم رفع راسه فقام هنيه ثم فاذا ثم رفع راسه هنيه لم ارهم يفعلونه كان يقول ثم تلي ثم رفع راسه هنيه فصلى صلاه عمرو بن سلمه شيخنا هذا قال ايوب كان يقول شيئا لم ارهم يفعلونه كان يقول يقعد في الثالثة بالرابطة فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مصعب عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان في ذن النبي صلى الله عليه وسلم ورقوه وقعوده بين السجدين قريبا من الصلاة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن مسلم بن مالك قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت كان أنس بن مالك يسمع شيئا لم أراكم تسمعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي باب ما يفترش ذراعي في السجدة وقال أبو حميد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما وبه قال حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الصبا قال سمع بقال تعالى سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذروا في السجود ولا يقتل احدكم ذراعي انبساط الدم باب من استواك على نسيب من صلاته ثم نهز به قال حدثنا محمد بن الصباع قال اخبرنا سليمان قال اخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي كلابه قال اخبرنا مالك بن الحويرث قال الذي انا ورانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يصلي تعالى باب كيف يتم يعظم على الأرض إذا كان من نبك في أبيه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أم كلابة قال جاء مالك بن الحوائج فلم فصل بنا في مسجد هذا فقال إني لو أصلي بكم وما أريد الصلاة لكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب قال أيوب فقلت لأبي كلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس وأقمت على الأرض دا جو سه سر حد کې کړه دې به مشر وې چې به شکرې څو خدانه مله مسکو او دې بل امر به سبا کو نمونه ته پښکول نبی صلی الله علیه وسلم نو چې دا نبی صلی الله علیه وسلم چې داسې دلادا دا دې زو په حالات کې کنه یې دلادا نبی صلی الله علیه وسلم دا مقصدی فعل نکړ دا جو سه سر حد او دا دې ودر ولا کې ساوا باب مکبر ويا وهو ينقض من السجدتين وكان ابن الزبير يكمل في نحلته ومن قال حدثني يحيى بن الصالح قال حدثنا صليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجد سجد وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا مذهب لك انا؟ فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجد وحين سجد. قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود. شكرا سعيد السجود تقول لك انا؟ وحين سجدا وحين رفع وحين قام من ركعتين شكرا بدوية كتن جدو خشستو بنا ببسيش جدو هم وقال حقا ذرائك ربي اسلام سلام وبه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا عيلان بن جرير عن مصابك قال صليتنا وامران بن الحسين صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيده فقال لقد صلى بنا هذا الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد ذكرني هذا الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم باب سنة الجلوس في التشهد وكانت أم الدرداء تجلس في صلاة هذه الرجل وكانت فقيهة سنة الجلوس في التشهد فالتشهد في سنة النسائي آسنا من هذا اسلای دے پر خمیر اغاوی کر چے دکینہ پھرا کنا اے دکینہ پھ افتراش تا پدا دکشنی ودا شای پھ بودرا وی کا والا کا دا وی کا خیر کا دا وی کنا او شدا بے تورک کو دا دوارے پھ بے کنا دا بے پکین طرف تا بو نے پھشی طرف ورن لون دے کو بے بو سی کنا پکو نے کین کو نٹی دکشنی وکانت مددا تجے فسرات حاجت ترجل او مددا دے کنا پل من نسخ استرا پشان دی نوستی دی سڑی If there are two people who are not able to do this, they will be able to do this. They will be able to do this. And they will be able to do this. They will be able to do this. They will be able to do this. They will be able to do this. ومن قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن الكاتب عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره ان كان يرى عبد الله بن عمر يتربى في الصلاه اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال انما سنه الصلاه ان تنصب رجلاك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تقول ذلك فقال ان رجلاي لا تحملاني وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن صالح عن محمد بن عمرو بن الحلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء حوله قال حدث قال وحدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن الحلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن الساعدي انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كان رجع على يديه حرم من كمره واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم فإذا رفع رأسه استوى حتى يهود كله فكان مكانه وإذا سجد وضع عليه غير مفترش ولا كاردهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجلها اليسرى ونسب الأخرى وكر على مقعدته وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وقال أبو صالح عن الليث كل فكار مكانه وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدث ان يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو بن الحلحلة حدثه كل فكار امام شفيع بن مذاب ذكر اغى تورك قبل دين نسيخ كنا ذلك فاذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجل اليسرى ونسب الاخرى وقعد على مقعدته فكنا تي بخير السلوك كنا مش بدوار شيء افتراش تا باب من لم يرى التشهد الاول واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من الركعتين ولم يرجع ومن قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وكان مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة كان وهو من أز شنو أتى وهو خليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا كاد الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أغوان نسينا صحابة شوادة مريم شوادة أغوان تشوت سبا جيب ندا دوکا دی وی کنا دی دا وجب اطلاق پر پردے بندے کو میجا کر پر سن بیری وجب بیری کچ صاحبن کو تے پھر سر نہیں میں پاس اتنی بیری سجا تا وجب بیری کنا تے تا نہیں سن سری دو کنا ندا دا چا پر دلیل نہیں دی کچ نبی سم کنا ان مرو تے دو اوال لو سیتا تا وسا دا کنا کچ دا وجب وای دے کنا دلیل دے نو شوار کر دا ورا دے وای کنا ہر کس ورا دیتا خدا غریب استنا دو نیسنگا دو وجیبه دی پرده کنه یو نونده نیسنگا دو پره مرتبه دو وجیبه وجیب مرتبه پا پرده نکام و دو میری وجیب بیدی کنه پرده نبیدی کچیره کنه کزن پتشی خو اینجا ایوده وجیبه دو کسور پتشی پا سوسا بلچار کری نبی سن بکنه به سوسا و یستری دو پا دا مندال دو میری وجیب بیدی شاب سن باب التشهد في الاولى وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو بكر عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينا قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فكان عليه جلوس فلما كان في اخر الصلاه سجد سجدتين وهو جالس باب التشهد في الاخره وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن شقيق بن سلمة قال عبدنا كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل ومكيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله فقال ان الله هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد لله الصالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چکلا تو سے داغا تحیات سے ویس تک نا التحیات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دا دسمبر کنا دا لا پک بنگون دی کا فرشتي دی پاس مریش ایک پند کے سے بنگون دی کنا دا بیٹھول تا دا دعا ورا سے دی کنا فانكم اذا قلتم ها صاب كل عبد لله صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسوله باب الدعاء صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمعرم فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المعرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب واذا بعد خلف وكان محمد بن يوسف لم يعم خلف عامل يقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فارق وهما واحد احدهما عيسى عليه السلام ولا الدجال وعن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. نبي يسلم بدعاء ترى ولا يسلمنا مخشي اخريك عداش يسلمنا مخشي كنا داغا دي طول اي ما پنا مدار دعا مستحب دو پدیگا دعا شی اس اختلاف نشتا بلکه پرا پر منو شی پدیگا بن سایزا زیر بیر کو کنا پنا پنا خوچ سمرا دیرے ترا بی البتا پا فارد سے بیچے امام بیر کنا آلی کئی وادو اپا چاہ دو ربنا تینا تیتا ربنا ظلمنا ترا بی کنا خوم دا سراوی آبی بیر دیر کنا خوچ پنا پنا خوچ سمرا دیرے ترا بنا شی نبی سے مداد دو ترا اللہم اینی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتن المسیح الدجال واعوذ بک من فتن المحیا والمات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم غنانا خيات سر پناو دي کرن پ سر پناو چا پسنا نو کلا چه يو فهم بك نا دي کرن تو سمر زيت پناو غري کنا سال مسدا تروي دو چ داري رکن خطر نو خيدا کر ان رجل اذا حرمه چ کلا کلا تر ولشي حدثا فكذبا بك خبرك دروي فتي کنا وعدا کو بحل فرضي کو خليبه کر سر دي کر پدوي دي پسار شي پکنا اگر ذکر مطالبہ دینے کو پریپیر دینے ہو رہی ہے اے تو سر ابینا بیا کنا حبر ابتو کے کنا جدا سوشنا ودا سوشنا تنخان میں نے دو تن لوگ لیتا تنخان میں ملاو وعدا سر کو بیا کنا خلا فرضی کو ذکر چی پیرکولا نشی لے دے کنا بیا داغا لکی تو میرا دیر گنے میں نپجو کی ذکر پناہ گونا با خبس اور دا خلا پیبن عامر لی فی المسیح والمسیح لیسے میں نے فرق کنا دو دا نبی سے میں کنا من فتنة المسيح الدجال ده مسيح لقب ولا ده دجال ولا ده إسحاق سمر ولا ده وجدت مش فارق نشتا يعني بلا فش فارق نشتا أغا مسيح تا ده مسيح تا البتا بمناشة ود فرتا مسيح دجال لكن أغا لقى مسيح بلي بمناشة مبسوط لها كده هير كنا خير بركة نبوك في جودة أو مسيح إسحاق إسحاق برا لقب ده apa ni barang bagi kita cepat pada dos barang kita sedap barang kata cepat cakap bagi dos sedih kerana bimbing rindu kita nak lapuk kita lagi. Mungkin kalau anda sangat putih betul masalah ini kalau anda sangat alam ikhwan yang tidak menarik khabirnya nabi abil khairan abilah yang amat awan abil bakti yang sedih kerana bila anak anak kalau le rasulullah sallam alim ini doa aduh dihi fi salati kalau kalau allah mengingin dalam sana firman yang kasih dan walaya firman allah illa anta fakir lima firman mina indika warhamni annaka anta إنك أنت الغفور الرحيم باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبين وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قل التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عرض في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في صلاته وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل في السماء في الماء والدين حتى رأيت أثر الدين في جبهته باب التسليم وبه قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث انهما سلمتا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم كما يسلم حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم قال ابن شهاب فورا والله اعلم ان مكثه لكي ينصر النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم باب يسلم حين يسلم الامام وكان ابن عمر يستحب اذا سلم الامام ان يسلم من خلفه وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري عن محمود هو ابن الربيع عن حبان بن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم باب من لم يرد السلام على الامام واكتفى بتسليم الصلاه وبه امام مالك فرمائي كيف الموسى بدريس من نبي مقتدي بدريس من عربي كان يور شكرا السلام عليكم كل ترت السلام عليكم او يور بي امام تبيت السلام عليكم وعليكم السلام امام تسلم وچول السلام عليكم اي جو باوير كي چكنا وعليكم السلام لعب دريس من المقتدية روي امام بخير كي باب من لم يرد السلام على امام كي پا امام بده سلم نور اچوي اي تسلم جو نور كوي كنا او ده سلم مقرر المزوك سلم بده اكتفاقه لك ده بكي ايمان السلام عليكم دل مزور اسلام کیوا امام قسم نگر کی دوار ملویا دیکھ مطلق روایت پشکویا ومی کل حدثنا عبدان کل اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم انه عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتا مجها من ذلك دائما يقول نبي سما يديري واغلاب ما يديري كي تريد اسم كرواتي نكلا وكنا وموتي برتكلا وما يديري كان في داري ما قسم قال سمعت رضوان بن مالك الأنصاري ثم أحدث بن سالم قال كنت أصلي لقوم بن سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وأن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت زد قشوش التر غلوي فصليت في بيتي مكان يبيش بكير شيء تطويش الميزة تكاوي أتخذ مجيزا تزبع أغنى كان عجيك جمعتها في جولة زير عدميك خبس فقال قل إن شاء الله فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعد ما صلى النهار فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلى فيه فقام واصطفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم باب الذكر بعد الصلاة وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع صوت بذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أخبره كذلك رفع صوت بذكر أوسط يقول بذكر بني شكلا كان خالت فارد مروري صلى الله عليه وسلم دعنا بسم بواخش ودا وقال ابن عباس ما كنت عالم إذا انصرف بذلك إذا سمته كنت عالم إذا انصرف بذلك 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 وفي صلاح حدثنا علي من صلاح حدثنا سفيان صلاح حدثنا عمرو من صلاح صلاه يا ابو معبد عن ابن عباس قال كنت اعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو معبد اصدق موالي ابن عباس قال علي واسمه نافذ وفي صلاح حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العليا ذهب اهل الدثور من الاموال بدرجات الولاء مالداري حالته كنا لو الى درجه وقت لي سيد مركنا والنعيم المقيم ودا دائمي نعمتنا خدير من وقت لي دائمي خالكه ذو كاتش المدينة كل كاتش من مدينة كي باسا نيمش فدير لديت رجيمة كاتش من رشيكنا فدقا شاب دير من ميتير ولهم فضل من اموال私たちは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たエラメラメラディスのマガセットのアマルコールのウシハバラドとセブフォンとスビフィーサーワタハマドゥンワタカブルンハフォクルスワラトンサラサマサラシンデリボンデスワタギリサーとカタハミリサーワダとスビフィーサーファカラパラバイミフォクルスラフィーディフォンファカラバイミフォクルスラフィーディフォンワナハマドスラフィーディフォンワナカブルアルバマサラシンタギリサリボディスウィーفرجعت الى زاد سلاحه وكفي سلطه فقال تكون سبحانه والحمد لله والاكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثه وثلاثين شهر يدرب بهذه الشركه اين بدات قطعه وسلطه هل يدرب بهذه الشركه هذا الشبس ومن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المعيرة بن شعبة قال أملى علي المعيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مطلوبة لا إله إلا الله وحده قال أملى علي المعيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية معيرة بن شعبة موجود يكن وريكل وموجود يملاكل فكغسيت معاوية كبير لجلو シェアメンカーニャクルフィドブルコスベカラメンベルカンアーキューヤマンセルカナアディブトウサウサウサウデーディハルミネベカンダガドワーネベセンテラウラーラーエレバドウラシェリケルウルムコンウォールズディレアラマラマリネマピタウラシェトセルカレエレパラベスロカボットネシュレディラウラモアティレママナタウセルケウィンカエシペキティアマネカレウラエフォルジェディメンカジェドウラフザルジャッド、ザルジャッド、オパイダルシュークウラ、キャストンディ・ヘナタ、キャストンディ・マルタ、エトプ・ヘラブディ、アルジャッド・カナ・ヘナ、カサイカディウディレビア・カナホチトウ・フラパカス、エガタ・セクノ・サンディレクエ、セクノ・ザラブレクエ、ベエタ・ヘナ・パイダル・カワイナシェ。ジャッド・バヘタ・ナシッタ、パイダルキクルフィスマティタ・フテメレ、バトウォタ、アラバスのトップヘラブルディーナ、アレパイランチューとは違うと、ケベナチェタ。 ワカラシュバン、アナビマリック、ハナバカラ、ハサミジャド、ウィナン、ワニハサマン、カスティン、ウィリアム、モハイミラタ、アン、ワバディン、ビハダ、バブン、ヤサキル、イマム、アナファイザー、サラン、ウィカラハサマン、 シュカレマン、サルモリ、ディケナ、コムタ、マハウラビ、 اکیم مزنا وسا اکیم سنت سا لکا مشکوشین دی یا مشروم دی کنا سنت سا آلی کو حدود مختل نر روی چه سلوم بورا وی بقدر اکنا اللہ منت سلام و انکسلام تمارتا کر دیکھ دعا پا انداز دا چھینی نر دا بخفل سنت تا چی گیر اخفل سنت تا کو کنا او اکیم مزنا با دا کنا سنت سا لکا سبول میزا مدگار میزا بای سبول امام الناس را کنا خلق تا مخر ورائی چکا سر مروی کنا بکیبری پا تردہ نکشنی سب قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حارث قال حدثنا مرجع عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أقبل علينا بوجهه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن سيد بن خالد بن الجحني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صنع بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربك ماذا وجل قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من كان مصيرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من كان مصيرا بنوح كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عزير بن هارون قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك قال اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه ذات ليله اذا اشرق الليل ثم خرج علينا فلما صلى صلى علينا بوجهه فقال ان الناس قد صلوا وركضوا وانكم لن تذروا في صلاه ما انتظرتم الصلاه باب اخت الامام في مصلاه بعد السلام وقال لنا قال حدثنا شعبه عن ايوب عن نافع عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضه وفعله الكاتم ويذكر عن ابي هريره ورفعه لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصحه وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد المالك قال حدثنا ابراهيم بن صاعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم ينقص في مكانه يسيرا قال ابن شهاب فتراب الله اعلم لكي يدخل من ينصرف من النساء وقال ابن ابي مريم دار ابي شيال فندرا لا يسمى شكرا يوالك تامسو نصيب نتشكدو ولا ولم لكي يدخل من دي فلا شرور شودي من يسب من الساج كيمش النبي كتعودي ابي انا بس انا كنت نسيت نيجي جو كنا شيجان سرك الاختلاط ترى نسيون وقال ابن ابي مريم اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب كتب اليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من صواحباتها قالت كان يصلي فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل ان يصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرتني هند الفارسية وقال عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند القريشية وقال زبيدي أخبرني الزهري أن هند ابنة الحارث القريشية أن هند بنت الحارث القريشية أخبرته وكانت تحت معبد ابن المسدار وهو حليف بني زهراء وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القريشية وقال ابن أبي عتيك عن الزهري عن هند الفارسية وقال ليس حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكي هند القريشية بيجي لقريشية سيكي فارسية ابن شهاب سيكي عن امرأة من قريش لكن القريش ولا شذاب عن باب من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن نصر عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الى عصر فسلم فقام مسرعا فتخطى بل كي تكسو فتحطى ركاب الناس دي خلق مكاليم دي بشير عدو لكنا داسا مزرات كي كوتشي جماعت مروزي كنا خلق خلص بيرش نوستي كنا کنجینا مانی ہوئی کہ چھال کے پکڑی بھی دفشی مارا بھی کنا خودا ضرورت چیشی کا جماعت تروزی کنا او پسر سے لیار رشتا ہے بھی حال کے پکڑی بھی دا بھی لیار پھیار رہا سے الاباد خجور نسائی ایزن جوی ترولو ففدعان ناس من سرعتی حال کے گبراو سے دنے مثل بیرگا فخرجان من سرورتو فرعان کد عجیب من سرعتی پاتا ولا گیا چیز لیکن حیرانی جائے بیرے چاہتا ذرکی بیرے کیرتا سرور فقال ذكرت شيء من تبرني عندنا سيد يكرا زار السيد التكوية بسجا فقرحته شمس أنه في صنيف أمرت بخصمته باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال وكان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يسر وقع أو من تعمد الانفتال عن يمينه أنس بن مالك كي شيء ترى بتاوشنا شيء إمام شكلك شديدا بشيء ترى بتاوري وعن يساره كي ترى بتاوشنا شيء ويعيب على من يتوحى او من تعمد الانفتال عن يمينه فابي عيب الذي يقول انت سكنا كفكو رميشتا تيتوحى تكولو كتعمد تكولو كم سايكا تكفكوي خب خاروه شطر اپنا چه پشطر اپنا رجع و كتر دماغشنا نا كنا نبي سم کلا بشطر اپنا خشستو و کلا بكتر اپنا خشستو كنا يسبب دين اسا كتر اپنا خشن سرا شئ بس كتر اپنا خشن مختار عربي بس وبي قال حدثنا ابو الولي قال حدثنا عبد الله عن سليمان عن عمر قرنا ومير عن الاطر قال قال عنهنا لا يجل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه ان لا ينصرف ومودا حقا تذبه كنا كتر اپنا خشن بنورا داخل ذلك لكو لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره كيف ترتفع كذا دير وصله كذا فأنا هم دير وجهي كم شيء ترتفع كذا هو في نفسه إذا بدر دير وجهي كيف ترتفع دير وصله ما في سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم